إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام نون ألف، يقول في رسالته: ألاحظ على بعض الأئمة الإطالة في القراءة في الركعة الأولى، فهل هذا من السنة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن على الإمام أن يراعي حال المأمومين، فأن لا يطيل في القراءة سواء في القيام أو في الركوع لعن انتظار بعض المأمومين. وجاء في الكافر ابن قدامة: وإذا أحس بدخول بداخل في القيام أو الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين. بمعنى فضيلة الدكتور، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يعني وهو الذي يعني أفعاله صلى الله عليه وسلم تعد يعني سنة لنا، إذا أحس بقدوم أحد الداخلين إلى الصلاة، إذا أحس. أما إذا لم يشعر قادم لصلاة الجماعة. قادم صلاة الجماعة فلا بأس أن ينتظر، بحيث ألا يشق ذلك على المأمومين، أو ألا ينتظر شخصا بعينه يعني في يعني يتوضأ أو ما إلى ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فإذا يعني كان يعني لا يطيل على المأمومين لعل فيهم الضعيف أو ما إلى ذلك فلا حرج. ومن ثم يراعي حال المأمومين، فإذا طال في الركوع أو في القيام لانتظار شخص بعينه فهذا لا يصح. فضيلة الدكتور سيف، إذا دخلت مع الجماعة والإمام في الركعة الثالثة من الظهر والعصر مثلا، هل أدعو بدعاء الاستفتاح أم أدخل في قراءة الفاتحة بدون ذكر دعاء الاستفتاح؟ نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وفي الرواية فأتموا. ومن ثم يرى بعض العلماء أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، إذ هو الذي يتفق مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. ويتأكد ذلك بقول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذ المعنى أتممتم الصلاة. ومن ثم فلا مانع أن يبدأ المأموم بدعاء الاستفتاح، هو دعاء التوجه بناء على هذا الرأي، ثم يقرأ الفاتحة حتى وإن دخل في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة أو الرابعة، يعني لأنها بداية له. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون سين صاد، يقول في رسالته: ما هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن الأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل كثيرة، لأن الله تعالى لم يشرع عملا على العباد إلا إذا كان محبوبا إليه، وقد جاء ذلك صريحا في القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله تعالى مرتبطة باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرع الله عز وجل. لكن جاء التصريح بأن بعض هذه الأعمال أحب إلى الله تعالى من بعض، وإن كانت جميعها محبوبة لله عز وجل. فمن ذلك ما افترضه الله تعالى على عباده من الفرائض التي ألزمهم بها. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الإمام البخاري، وهو من الحديث القدسي الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالتزام المسلم بفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكل في وقته ومكانه المحدد وبضوابطه الشرعية، من أحب الأعمال إلى الله تعالى. وفي صحيح مسلم بسنده إلى القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وقال: وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إذا عملت العمل لزمته، أي أنها كانت إذا عملت سنة من السنن أو فضيلة من الفضائل داومت على ذلك العمل. وهذه المكرمة الجليلة ليست قاصرة على العبادات من الصلاة والزكاة والحج، بل ذلك يشمل أيضا مجال العلاقات الاجتماعية. ففي مسند الإمام أحمد بسنده إلى أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقال قائل: الجهاد. قال: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله. فحب المسلم للمسلم إن تجرد من أغراض الدنيا، بل لما كان يحبه لما يراه عليه من التزام بتقوى الله تعالى ونصيحته للمسلمين وسعيه في تقديم العون لمن يحتاج إليه، فقد أتى عملا جليلا يعد من أحب الأعمال إلى الله تعالى. فضيلة الدكتور عبد المنعم، إذن كل الأعمال التي تدعو إلى الخير هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الله سبحانه وتعالى نوع هذه الأعمال ووسع من مجالات الخير حتى يسعد المسلم، وحتى يجد كل إنسان يجد كل إنسان ما يحبه من الأعمال. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.